بحبل الإله المتين. إن الدولة العامة العظيمة الملك أصلها الدين، إما من نبوة أو دعوة حق، لأن جمع القلوب وتأليفها إنما يكون بمعونة من الله في إقامة دينه، والدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة المجموعة التي أسستها. أهلا بكم ومرحبا مع رياح التغيير. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في حديثي معكم في رياح التغيير عبر حلقات كثيرة وضعت أفكارا لمنهجية لإعادة الحضارة الإسلامية، ونحن بعد أن شرحنا هذه الفلسفة العامة والمنهجية العامة أردت أن أقف وقفات مع دولة الإسلام التي ستصنع هذه الحضارة. حدثتكم في اللقاء الماضي عن الدولة الإسلامية ومفاهيمها الأساسية، وفي هذه الحلقة أريد أن أعلق على بعض الشبهات التي تطرأ على الأذهان عندما يقال الدولة الإسلامية. الدولة الإسلامية هي النموذج التطبيقي لقيم الإسلام في مجال السياسة والاقتصاد والاجتماع. الدولة الإسلامية هي الدولة الحامية للدين والحارسة للشعب والمقيمة للدنيا والرفاهية للناس. مفاهيم كثيرة تحدثنا عنها، وهو التي يشير إليها ابن خلدون. هناك هجوم على الدولة الإسلامية، وهذا الهجوم في النهاية محاولة لفصل الدين عن شؤون الحياة، ولذلك بدأت تحوم كثير من الشبهات حول مفهوم الدولة الإسلامية. ما أن نذكر كلمة الدولة الإسلامية إلا ويتم ربطها بمعاني سلبية شديدة، من أقلها أن الناس فورا تفكر دولة كبت وحجر على الحريات، دولة ظلامية تعادي التحديث وتعادي التمدن، دولة تضطهد المرأة وتضطهد الأقليات، دولة تريد أن تعود بنا لعصور الرجعية والتخلف، دولة تكفيرية، دولة إرهابية، باختصار دولة ينعق فيها البوم والغربان. هذه دولة سنحاربها وسنكون أول من يقف ضدها. هذه ليست الدولة التي نتمناها. الدولة التي نتمناها دولة عظيمة راقية عصرية حديثة قيمية أخلاقية تراعي العدل والحقوق والمساواة، ومعاني كثيرة تحدثنا عنها في الحضارة الإسلامية وفي دولة الإسلام. هذه المخاوف تنطلق من إشكاليات، بعضها منهجي ولها أسباب وجيهة. من هذه الإشكاليات التي تطرأ في أذهان الناس عن دولة الإسلام، أولا هو الغياب الزمني الطويل لدولة الإسلام. الناس ما شافت دولة الإسلام الحقيقية واختفت تطبيقاتها المعاصرة، وللأسف أيضا اعتماد الفقهاء على كتابات تراثية قديمة في تصورهم للدولة الإسلامية. أيضا القراءة الأحادية، القراءة الغير الموضوعية للتاريخ الإسلامي، واستحضار الفترات السلبية من تاريخنا مثل أواخر الدولة العباسية أو أواخر الدولة العثمانية، هذه لا تمثل حقيقة الإسلام، هذه تجارب يعني متخلفة لا تمثل الإسلام ونحن ضدها. فأرجوكم ما تتخيلوا دولة الإسلام كعصور الجواري لا، هذه ليست دولة إسلام، هذه دولة منحرفة عن الإسلام. أيضا من الأسباب هو استحضار تجربة الحكم الكنسي في العصور الوسطى. الكنيسة عندما حكمت باسم الدين وصارت هي الدولة، حاربت العلم واستولت على الثروات ودعمت الإقطاع وكانت ضد الفقراء. فاعتبار الدولة الإسلامية تكرار لتجربة الدولة الكنسية في أوروبا ظلم للدولة الإسلامية، ظلم شديد. ومن الأسباب أن الناس عندهم مصطلحات يسمعونها لكن ما عندهم تفريق بين هذه المصطلحات. لما يسمع دولة دينية ودولة إسلامية الناس ما تعرف الفرق بينها، فهذين مصطلحين مختلفين، مصطلح الدولة الدينية والدولة الإسلامية. دعوني أشرح شيء من هذه المصطلحات. الدولة الإسلامية في فهمي هي الدولة المدنية التي مرجعها الإسلام، هي دولة مدنية فيها انتخابات وفيها ديمقراطية وفيها نظام، لكن مرجعها الإسلام والحاكم فيها ليس متسلط على الناس وإنما وكيل عن الشعب. بينما عندما يقال دولة مدنية، كلمة دولة مدنية أصلها أنها ضد أو عكس الدولة العسكرية، هذا أصلها، لكن يقصد بها اليوم الدولة التي تطبق فيها الديمقراطية والأغلبية تحكم، ويعني ما فيها مرجعية دينية على الإطلاق. بينما في مصطلح آخر اسمه الدولة الدينية، الدولة الدينية هي الدولة التي دولة بالدين والحاكم فيها هو ظل الله في الأرض، ونوع الحكم فيها يسمونه ثيوقراطي، أي ديني بحت. نحن لسنا دولة دينية، نحن لسنا دولة دينية. الدولة الدينية ابتداء نحن نرفضها، نحن نرفض الدولة الدينية والدولة الثيوقراطية. كلمة الثيوقراطية هذه جاءت من ثيو يعني إله، وقراطي يعني حكم، ثيوقراتيك، فحكم الإله. الدولة الدينية عندنا مرفوضة، مرفوضة لأسباب رئيسية، ثلاثة أسباب رئيسية تجعلنا نرفض الدولة الدينية. يا شباب إياكم أن تطرحوا شيء اسمه دولة دينية، نحن لسنا دولة دينية. السبب الأول، في الدولة الدينية الحاكم يدعي أنه يحكم باسم الله وهو ظل الله في الأرض، وبالتالي أي معارضة لهذا الحاكم هي في الحقيقة معارضة لله، معارضة للدين. نحن نرفض هذا أصلا. نحن عندنا سنشرح أن الحاكم في النهاية اختيار شعبي وليس تعيين إلهي. الأمر الثاني، أن الحكم في الدولة الدينية البحتة سيحتكر تفسير النصوص الدينية، لن يسمح بتداول تفسير يخالف توجهات الحاكم الذي جاء بأمر الله، وقد يكفر الحاكم أو يبدع كل من يخالفه في تفسير نصوص الدين نفسها. احنا عندنا النصوص الدينية ليست محتكرة على احد، وانما هي للعلماء يتناقشوا يتحاوروا يتعارضوا يمحصوا ثم يخرج الرأي الديني. ما عندنا يعني ولاية فقيه ولا عندنا حاكم يحكم بأمر الله. الامر الثالث، في اعتراضنا على الحكم الديني، هذا النوع من الحكم سيخلق او سيوجد طبقة من رجال دين وفقهاء للسلطان يسترزقون بالدين، لأن حاكم بأمر الله وهؤلاء هم بطانته الذين ينشروا الأمر الديني بين الناس وفق الحاكم الديني هذا، لأنه يحكم باسم الله. وأكثر من هذا، حتى الحاكم في الدولة الدينية يملك كل شيء، يملك الدولة ويملك المال ويملك الأراضي ويملك كل شيء، وعطاياه للشعب هي تعتبر منح يمنحها الشعب وليست حق من حقوق الشعوب. احنا عندنا يقول الحاكم منح الناس الديمقراطية، هو كيف يمنح الناس الديمقراطية؟ هو واجب عليه ان يعطي الناس، هذا حق البشر، هو لا يمنحها، هو لا يملكها اصلا عشان يمنحها، هذا حق. اصلا وجود الحاكم في دولة الاسلام له فلسفة. دعوني اتكلم عن الدولة الاسلامية. الحاكم في الدولة الاسلامية يمثل الامة، هو لا يمثل الله، هو يمثل الأمة، هو وكيل، هكذا توصيفه، هو وكيل عن الأمة، هو يحكم من خلال وكالة يعطيها الناس له، من خلال شيء يسمونه بيعة شرعية من الناس، من خلال هذه الوسيلة سميها انتخابات، سميها نظام جمهوري، بالانتخاب المباشر، بالوسائل الأخرى، أي وسيلة يتفق عليها الناس ما يهم. إذن خلونا نفهم، هذه مسألة خطيرة جدا. الحاكم في دولة الإسلام ما توصيفه؟ هو وكيل عن الشعب، الشعب يختاره، الشعب هو الذي أعطاه السلطة، هو ما عنده سلطة من ذاته، ما عنده سلطة من حتى الدستور، هو سلطته من الشعب، والشعب هو الذي يختاره. هذا ينبني عليه مبدأ ثاني رئيسي، بما أن الشعب هو الذي يختاره، بما أنه وكيل عن الشعب، فمن حق الشعب عزل الحاكم إذا أساء في سيرته الذاتية أو خالف الشريعة التي هي مرجع الدولة أو ظلم، من حق الناس أو بدون سبب حتى، من حق الناس الذين عينوه أن يعزلوه، فهو لا يتولى السلطة. بعض الحكام إذا أنا رحت فسيحدث الانهيار، وإذا تثوروا علي أقصفكم بالطائرات والدبابات. صار هو السلطة صارت له وليست للشعب، بينما في فلسفة الإسلام السلطة للشعب والحاكم وكيل. أمر ثالث في فلسفتنا وفهمنا للحكومة الإسلامية يختلف جذريا عن الحكومة الدينية. ما في أحد يمتلك حق احتكار تفسير النصوص. كل إنسان، كل عالم ما دام مؤهل تأهيلا شرعيا وعلميا يمكنه من تفسير النص الشرعي، فمن حقه أن يفسر، ومن حقه أن يتحاور، والحجة بالحجة. وليس الحاكم هو الذي يعين رجال الدين، وهو الذي يعني يصدر الفتوى على كيفه، وإنما ترجع للعلماء، والعلماء عندهم استقلال عن الحكام. أمر آخر في الدولة الإسلامية، هناك تفعيل لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما يجرم إنسان بسبب قيامه بهذا الواجب الشرعي، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في الدولة الإسلامية كذلك الحاكم أمين على بيت مال المسلمين، أمين على بيت مال المسلمين، ليست ملكة، ليست أعطه يا غلام، ليس له الحق أن يأخذ منها درهما واحدا إلا بظل النظام واضح يوضع له ولكل من حوله. ليس كدولنا اليوم صار الحاكم المال ملكة، كل الأموال العامة والخاصة والأراضي والنفط وغيرها كلها ملكة. ليست دولة الإسلام التي ننشدها. دولة الإسلام المال مال الناس، والحاكم أمين عليه، وهناك نظام يحدد كيف يصرف وما هو راتب هذا الحاكم حتى. عرفتم الفرق؟ نحن لسنا دولة دينية، نحن دولة إسلامية. هل هذا معناها أن نحن دولة مدنية؟ أيضا لا، نحن لنا نظام خاص أشرحه بعد الفاصل. أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى مع رياح التغيير، وحديثنا عن بناء الحضارة من جديد. ولأجل أن نبنيها من جديد لابد أن نبني دولة إسلامية حقيقية صحيحة. وكنت قد شرحت لكم أساس هذه الدولة الإسلامية في حلقة ماضية، واليوم نتكلم عن بعض الشبهات التي تكلم عنها البعض أو يتخيلها البعض بالنسبة للدولة الإسلامية. وكنت قد بدأت الحديث، هل الدولة دينية أم مدنية؟ وذكرت أن الدولة الدينية الله سبحانه وتعالى هو الذي يعين الحاكم فيها، أو هو الذي يلهم الحاكم. فالبابا مثلا ملهم من عند الله، والإمام عند بعض الناس ملهم من قبل الله ومعصوم لا يخطئ. نحن ليس عندنا لا هذا المفهوم، ليس موجود عندنا في دولة الإسلام التي نفهمها. لا دولة دينية، وبالمقابل أيضا لا توجد عندنا دولة مدنية لا مرجعية للدين فيها، بحيث تتصارع الأحزاب، والذي يصل إلى الحكم بآرائه وأفكاره حتى لو كان كفر أو انحراف يحكم. لا، نحن عندنا فلسفتنا دولة مدنية بمرجعية إسلامية، هذه هي فلسفتنا. دولة مدنية، دولة مدنية معناها تتنافس الأحزاب فيها بشكل طبيعي وبشكل مقبول. لكن في كل حضارات الدنيا اليوم، بما فيها أمريكا وفرنسا التي تسمى أم الحريات، هناك نصوص فوق القانون، هناك قواعد فوق القانون، فوق الدستور، لا تمس ولا يستطيع أحد أن يلغيها. يعني في الدستور الفرنسي، ارجعوا له، في الدستور الفرنسي اليوم هناك نصوص هي أساس الدستور وهي فوق الدستور ولا يستطيع أحد أن يمسها. من النصوص التي في الدستور الفرنسي التي هي فوق الدستور اللائكية. اللائكية هي قمة العلمانية، هي درجة قاسية من العلمانية، بحيث أن يعني حتى حجاب ممنوع، أن واحدة تلبس الحجاب في مؤسسة حكومية ممنوع، لأن هذا يخالف العلمانية الشديدة. طبعا أمريكا عندهم علمانية لكن ليست بهذه الصورة، لأن ما عندهم مشكلة. أقصى درجات العلمانية هي اللائكية الفرنسية، هذه اللائكية فوق الدستور الفرنسي، لو يصل في فرنسا أي حزب إلى الحكم ويأخذ 100% من الأصوات لا يستطيع أن يلغي هذه النصوص، وهذا موجود في كل الدول. أمريكا عندهم الديمقراطية لا يمكن أحد أن يلغيها، قضية المساواة لا يمكن أحد أن يلغيها، لو يأتي حزب يفوز ويكون حزب للبيض ما يستطيع يلغي حقوق السود مثلا، هذه فوق الدستور. نحن أيضا لدينا نصوص فوق الدستور، هذه اللي احنا نسميها مرجعية إسلامية. إذن دولة مدنية فيها كل الانتخابات والأحزاب تتصارع وغيرها، لكن عندنا نصوص فوق الدستور. ما هي هذه النصوص؟ الفرق بيننا وبينهم أن هم عندهم عدد قليل من المبادئ والنصوص، احنا عندنا شوية أكبر لأن عندنا تشريع كامل. ما هي هذه النصوص التي فوق الدستور؟ أي قضية جاء عليها إجماع ونص صريح يبنى عليه هذا الإجماع لا تمس. ليس من حق أي حزب أن يناقش تلك النصوص لأنها فوق الدستور، هذه النصوص من الله سبحانه وتعالى، فأي نص عليه إجماع هو فوق الدستور. الناس يتناقشون لا بأس فيما دون ذلك في مصالح العباد يتناقشون ما عندنا مشكلة، لكن النصوص التي فوق الدستور لا تمس. فعندنا التوحيد، عندنا إقامة الفروض، عندنا منع المنكرات التي عليها إجماع، الزنا، شرب الخمر، كذا، هذه ما تمس. ما يمكن يأتي برلمان يبيح الخمر في دولة الإسلام، ما تسمى دولة إسلام، سميها ما شئت، سميها دولة في طريقها أن تكون دولة إسلامية، لكن لما تكون دولة إسلامية لابد أن ينص على هذه المسائل أنها فوق الدستور ولا تمس، ولا ما تكون دولة إسلام. هذا سيجرنا إلى الحديث عن الأقليات. طيب هل معناها إحنا سنفرض آراءنا وعقائدنا على هذه الأقليات؟ فمفهومنا في دولة الإسلام أولا أن الأقليات هم مواطنون. في دولة الإسلام في ناس أقليات يعتبرون مواطنون مواطنة كاملة، لكنهم أقلية بسبب عرقهم، بسبب لغتهم، بسبب ثقافتهم، بسبب دينهم. فكثير من الذين يتحدثوا عن دولة الإسلام يثير هذا الموضوع لكي يتهم دولة الإسلام بالتمييز، بينما العدل من قواعد الدولة الإسلامية، فلا يمكن أن تنصر مواطن مسلم على مواطن غير مسلم بس بسبب دينه. وقصة طبعا تعرفون قصة ابن عمرو بن العاص مع القبطي مشهورة، وحديث هي من أشهر القصص في هذا الموضوع، وكلمة ابن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة ابن عمرو بن العاص مع القبطي: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أهل أحرارة. إذن أول مبدأ، نعم في أقليات لكن الأقليات لها حقوقها كاملة، لا تنتهك ولا تظلم. الأمر الثاني، الإسلام استعمل لفظ جميل جدا للأقليات، سماهم، استخدم لفظ أهل الذمة، ليدرك المسلمون أنهم مسؤولون عن حمايتهم، فهم في ذمتنا، أي في حفظه، في حفظنا، نحن مسؤولين عن حفظ حقوقهم وحمايتهم واجبة علينا، هذا معنى الذمة. وجاءت النصوص الشرعية شديدة في هذا، مما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من آذى ذميا فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة، غلبت يوم القيامة. الحديث في عند الخطيب الجامع، حديث فيه نظر لكن مفاهيم الذمة واضحة والأدلة كثيرة عليها جدا. لفظ الذمي أفضل من لفظ الأقلية. الأقلية توحي بهضم الحقوق والانعزال عن المجتمع والدولة لأنهم أقلية، بينما لفظ أهل الذمة أعلى حتى من لفظ المواطن. فإذا كانوا يريدون لفظ المواطن وهذا يريحهم أكثر، ما عندنا مشكلة، نحن لا نتمسك بلفظ أهل الذمة، فلهم ذلك، ما عندنا مشكلة في هذه المسألة. لكن مرة أخرى، هم مواطنون ولهم حقوقهم وواجب علينا أن نحمي هذه الحقوق. ثم التاريخ يشهد أن المسلمين كانوا في أحيان كثيرة سببا في إنقاذ أهل الذمة، كانوا سبب في إنقاذهم من الأسر، في إنقاذهم من العبودية، هذا في التاريخ كثير. يعني موقف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما احتل المغول الشام، احتلوا سوريا، و بدأ الشيخ ابن تيمية بقيادة المواطنين، فبدأ يفاوض المغول على أسرى الأسرى المدنيين ممن أسرهم أهل الذمة، أسرهم المغول، وكان أسراهم بينهم مسلمين وبينهم من أهل الذمة نصارى وغيرهم. هذا كان عندما هجم المغول على المدن في سوريا وأخذوا هؤلاء الأسرى، فوافق المغول على تسليم الأسرى المسلمين فقط دون أهل الكتاب، وكانوا مقررين أن يعني يأخذوا أهل الكتاب هؤلاء عبيد. ماذا قال لهم ابن تيمية وكان هو المفاوض باسم المسلمين؟ قال: أهل الذمة، يقصد أهل الكتاب، أهل الذمة قبل أهل الملة، يقصد المسلمين، تسلمونا وتحرروا أهل الذمة أولا، لأن إحنا الرسول صلى الله عليه وسلم اتمنى على حمايتهم قبل أن نحمي المسلمين نحمي أهل الذمة. فهو كان يطلب تسليم المسيحيين واليهود قبل المسلمين. هكذا تاريخنا، هكذا كانت عظمتنا لما كنا نطبق الإسلام الصح. غير مقبول أن تتحول الأقلية إلى وسيلة لابتزاز الأغلبية، بحيث يمنع الأغلبية من تطبيق مرجعيتهم وهويتهم لأجل الأقلية، وبالتالي إذا كانت الأغلبية مسلمون ويريدون الحكم بالإسلام يحكم بالإسلام ويعطى للأقليات حقوقهم، بمعنى تحمى لهم قضايا العدالة الكاملة، حقوقهم المدنية والمالية والوظيفية وكذا كلها تعطى لهم، وتحمى دينهم وعبادتهم ويسمح لهم بعبادتهم بالصورة التي بل أكثر من هذا. والله تشوفون شيء غريب، يعني في فقه الإسلامي تجدون قضية مثل هذه، يقول لك لو واحد بيده زجاجة خمر وجاء واحد وكسرها هل يغرم؟ هل لازم يدفع ثمنها؟ تعرفون ماذا يقول الفقهاء؟ إن كان صاحب الخمر مسلم فالذي كسرها لا يغرم لأنه حرام عليه، وإن كان صاحب الخمر التي كسرت نصراني فالمسلم يجب أن يدفع ثمنها لأنها ليست ممنوعة عليه. هكذا الفلسفة الإسلامية، عرفتم كم حقوق الأقليات محفوظة عندنا؟ طبعا بالمقابل الإزدواجية مرفوضة، مرفوضة الإزدواجية في الغرب، في الوقت الذي كان تحرك فيه الغرب لفصل جنوب السودان وتقسيم السودان وفصل الجنوب عن الشمال، لا زالت قضية كشمير أكثر من 60 سنة دون أي اهتمام، ناهيك عن وضع أكثر من 160 مليون مسلم في الهند، ما في أحد يحمي حقوق هذه الأقليات ويقول هم أصحاب العدالة، نحن الذين حمينا الأقليات. الاضطهاد الذي ينال بعض الأقليات في بعض مراحل التاريخ في كثير من الأحيان يكون جزء من اضطهاد عام يصيب الأغلبية من قبل الحاكم المستبد. فاليوم نحن الأغلبية والأقلية كلها مظلومة بحكام مستبدين، لكن في دولة الإسلام والله أنا يعني هكذا أتخيل دولة الإسلام، أنا أتخيل النصراني في دولة الإسلام ينعم بحرية واستقلالية وحفظ حقوق يعني يتمناها حتى المسلم، لأنه لا يجب عليه حتى أن يشارك في الجيش إلا إذا أراد أن ما يدفع جزية ويكون جزء من الجيش، الله يحييه. هكذا أفهمها أنا. فأنا قرأت في كتب اليهود، وعندي هذه الكتب في كتب اليهود والله ليست كتب المسلمين، أعلى درجات الحرية والعصر الذهبي لليهود كان في ظل دولة الإسلام في الأندلس، هذا موجود والله قرأت بعيني وعندي الكتاب في كتب اليهود. هذا لما نقول لا تخافوا على أهل الذمة من دولة الإسلام، خافوا على المسلمين ولا الأقليات في دولة مدنية تقليدية، خافوا عليهم لأن في دولة الإسلام ستحمى الحقوق وأعلى من ذلك عدالة كاملة وحرية كاملة بما يحفظ لهم حقوقهم المدنية والدينية. سيجرنا هذا إلى مزيد من الشبهات أحدثكم عنها بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم مع رياح التغيير، وحديثي معكم عن إعادة بناء الحضارة الإسلامية من خلال دولة إسلامية صحيحة وحقيقية، ليست كالدول الهزيلة التي في تاريخنا أو في واقعنا لا تمثل حقيقة روعة الإسلام وعظمة الإسلام. نحن نريد الخلافة الراشدة أن تعود من جديد، وقد وعدنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بذلك. وقد حدثتكم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم سابقا وأكرره: تكون النبوة فيكم ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها. النبوة تكون فترة ثم تنتهي، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله لها أن تكون، وكانت في فترة الخلافة الراشدة، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا، ملك يستمر سنين قرون، دولة عباسية، دولة أموية، دولة عثمانية، قرون، دو حكما عاضا، فيكون فيكم ما شاء الله له أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون ملكا جبريا، حكم بالقوة بالإجبار، فيكون فيكم ما شاء الله له أن يكون. وقد رأينا الحكومات المستبدة وكيف وصلت إلى الحكم بالانقلابات العسكرية وأشكالها. فيكون فيكم ما شاء الله له أن يكون، هذا سيحكم الأمة فترة، وهو العهد الذي نحن فيه، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن موعودون بأن الخلافة الراشدة ستعود، لكنها لن تعود وحدها، هناك دور للمسلم لا بد أن يبذله، لا بد أن يفعله. الله سبحانه وتعالى لما يقول لمريم عليها السلام: وهزي إليك بجذع النخلة، هل هي هزت جذع النخلة؟ لا، ما يمكن في أحد يستطيع يهز جذع نخلة، لكن لابد أن أفعل شيء ولو ليس له أثر في النتائج. والله سبحانه وتعالى لما يأمر موسى عليه السلام أن اضرب بعصاك البحر، هل العصا هي اللي شقت البحر؟ كلا، لكن لازم يعمل شيء. فخلافة الإسلام الراشدة ستعود، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الكون سنن وقواعد، ومنها لا بد من الجهد البشري في تحقيق النتائج. فنحن نستطيع أن ننتظر الخلافة الراشدة أن تأتي، ونستطيع أن نصنع هذه الخلافة الراشدة، وهذا هو هدف برنامجنا. حتى نصنع حضارة الإسلام من جديد لا بد أن تتحول دولنا، وإن شاء الله بالأمن والسلام وبالتفاهم، بدون أي يعني عمليات خروج على حاكم ولا انقلابات ولا غيرها. هذا الذي نتمناه، أن نصل إلى الحكم الإسلامي الصحيح. وشرحت لكم ماذا نقصد بدولة الإسلام الصحيحة. وفي هذه الحلقة أنا أرد على بعض الشبهات حول الدولة الإسلامية. وكنت قد بدأت في الحديث عن الأقليات ودور الأقليات وحقوق الأقليات. فهناك من يعترض على قضية الجزية، ليش النصراني واليهودي والذمي يدفع جزية؟ لها فلسفة، هي لها فلسفة، وأنا اسمحوا لي أن أطرح فهمي المعاصر من خلال علمائنا المعاصرين الكبار لقضية الجزية. أولا، أن على الذمي الجزية وعلى المسلم الزكاة. نستطيع أن نقول يا ذمي ادفع زكاة، الزكاة هذا واجب ديني شرعي، لو أجبرت غير المسلمين على الزكاة أجبرتهم على جزء من ديني، فنحن احتراما لهم لا نسميها زكاة، لأن لا نريد أن نجبرهم على شيء من ديننا. إذا يحبوا يسموها زكاة أهلا وسهلا، ما عندنا، نلغي كلمة جزية ونسميها زكاة، لكننا كأننا فرضنا عليهم شيء من ديننا. لكن هي المسألة أعمق من هذا، هل الجزية لابد أن تدفع؟ هل الجزية واجب وجزء من الدين؟ لا، على المسلم القتال والجهاد، وللذمي الحماية والأمن، فلا تؤخذ الجزية عند فقدان الأمن، وبالتالي هي مقابل الدفاع عنه. وكانوا في ذلك الوقت، لأن الدولة الإسلامية في صراع مباشر مع الفرس والروم، فقد يضطر الذمي أن يقاتل أبناء دينه، فأعفي أهل الذمة من الانخراط في جيش المسلمين. طيب، المسلم يدفع زكاة ويروح يجاهد ويحمي الدولة ويحمي نظامها، بالمقابل الذمي يدفع جزية ومعفي من الجيش. إذا أحب أهل الذمة اليوم النصارى واليهود ولا غيرهم في دولة الإسلام أن ما يدفعوا جزية، ما في مانع، الجزية ليست واجب شرعي، ما في مانع، بس بشرط أن يلتحقوا بالجيش ويكونوا جزء من نظام الدولة العسكري. فأمامهم خيارين، إما ينخرطوا في الجيش أو يدفعوا مبلغ مالي. المبلغ المالي هذا سميناه جزية، ما سميناه زكاة كما ذكرت، حتى ما نجبرهم على شيء من ديننا. فلو حبينا اليوم نلغي الجزية ونستعمل النظام الآخر وهو التجنيد الإلزامي ودخول الجميع في الجيش، ما في واجب، الجزية ليست أمر واجب ولا يجب أن تقام، وليست جزء أساسي من الدين، بل هي لها فلسفة، وهذا الذي ذكرته. والجزية على فكرة تدفع بشكل واضح من الذين يستطيعون القتال، لذلك كان أول معاش من الدولة في الإسلام لذمي يهودي كان يتسول، ذكرت لكم قصته، فلقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسأله عن السبب لماذا تتسول، فقال الثلاث: الشيبة والجزية والحاجة، أنا شايب ما عندي، ما أستطيع أعمل، وعلي لازم أدفع الجزية وأنا محتاج. فقال عمر: ما أنصفناك إذا أكلناك في شبيبتك وضيعناك في شيخوختك، خذوه إلى بيت المال فحطوا عنه الجزية، ألغوا عنه الجزية. هذه رسالة للذين يقولون الجزية واجب ويجب أن تقام، حطوا عنه الجزية وافرضوا ما يكفيه ويكفي عياله، مشوا له راتب، اجعلوا له راتبا، وافعلوا ذلك بأمثاله. عرفتم؟ فما عندنا، لا يخاف أهل الذمة في بلادنا، المسلم عليه زكاة وعليه الجهاد، الذمي عليه جزية مقابل الزكاة، والجهاد معفي عنا لو شاء، وإذا أحب أن يجاهد الله يحييه ونلغي عنا الجزية، فالعدالة كاملة فيها. شبهة أخرى هي شبهة الجهاد في الدولة الإسلامية. الجهاد في الدولة الإسلامية لم يكن يوما بدوافع مالية مادية، نريد أن نجاهد حتى نأخذ أموال الناس، أراضي الناس، ثروات الناس، أبدا، بل كان بدوافع رسالية. لو كان الجهاد في الإسلام بأجل دوافع مادية بحتة لما خير أهل البلاد المفتوحة بين الجزية والقتال والإسلام، كان كلهم فرضنا عليهم الجزية ونتمنى ما في أحد يسلم، كان اللي يسلم يعفى من الجزية. فلو كان هذا هدفنا المال لفعلنا ذلك. في الدين الإسلامي لا يشرع القتال إلا لرد الظلم أو تأديب المعتدي أو الدفاع عن الوطن أو حماية الدين والحرمات أو لتعبيد الحكومات لرب العالمين بدل عبوديتهم للعباد، باختصار لتكون كلمة الله هي العليا. البلاد المفتوحة تحول سكانها إلى الإسلام باختيارهم وبلا جبر، لا يجوز الجبر، نحن عندما نفتح البلاد ما نجبرهم على الإسلام، لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين. الجهاد في الإسلام له فلسفات رئيسية، الفلسفة الرئيسية الأولى هي رفع الظلم عن الناس، وإذا كان هناك حكومة ظالمة فنلغيها ثم نعطي الحرية للناس، ما في أحد يجبر على الدين، لا يجوز، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لست عليهم مسيطر، لا إكراه في الدين، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وغيرها وغيرها، ما في إجبار. ثم إن أخلاق الجهاد تمنع المسلم من قتل الأطفال والنساء والشيوخ والذين يتعبدون في كنائس، أو وتمنع المسلم من الإفساد ومن الغدر ومن الغلول اللي هو أخذ الغنائم بشكل شخصي، وتمنعنا من الخيانة، ما في والله ما في نظام في العالم قيد الجهاد وجعل له أسس واضحة محكومة بالأخلاق مثل الإسلام. إذن فلسفة الجهاد في الإسلام أولا لحماية المسلمين، إذا انتهكت ديار المسلمين، أعراض المسلمين، أموال المسلمين، هذا حق ما عليه اختلاف في كل البشر، وهو حق الدفاع عن النفس. لكن نحن فلسفتنا أكثر من هذا، نحن لا ندافع فقط عن أنفسنا، نحن ندافع أيضا عن المستضعفين في الأرض. وما لكم ألا تقاتلوا في سبيل الله والمستضعفين في الأرض. فإذا نصارى في صقلية ظلمهم نصارى، يجب علينا أن نذهب لحمايتهم والدفاع عنهم. واجب شرعي علينا أن نحمي النصراني من النصراني، ونحمي النصراني من البوذي أي ظلم يقع على الناس واجبنا، ونحمي النصراني من المسلم الذي يظلمه أيضا. هذا كله جزء من فهمنا للجهاد، هذه فلسفة. إذن فلسفة الدفاع عن النفس، فلسفة الدفاع عن المستضعفين، فلسفة ثالثة إذا وجدت حكومات مستبدة تمنع الدعوة، تمنع الدين، تظلم الناس، واجبنا إزالة هذه الحكومات المستبدة التي تمنع الحريات وتظلم الناس، حتى لا تكون فتنة، لا يفتن الناس ويكون الدين كله لله. إذا فعلنا ذلك لا يجوز لنا أن ننتهك الحرمات أو نفسد في الأرض، ولا يجوز لنا أن نجبر أي إنسان على دخول ديننا. هذه فلسفة الجهاد في الإسلام. فأين الخلل في هذا؟ فلسفة عظيمة ترتقي من عن أي حضارة. أن اليوم في بعض الدول الأوروبية لما يشوفوا الظلم الذي يقع مثلا في ليبيا، والله احنا ما لنا شغل. كيف احنا في فلسفتنا في الإسلام يجب علينا نصرة المظلوم سواء كان مسلم أو كان غير مسلم. هذه كلها أمور خطيرة جدا في فهم الجهاد، إذا فهمناها بشكل صحيح صارت فلسفة الجهاد عالية وعظيمة. شبهة أخرى رئيسية هي وضع المرأة في دولة الإسلام. وضع المرأة في دولة الإسلام، كثير من الناس يتخيل أنه عندما يحكم الإسلام هذه المرأة مسكينة ستظلم من كل النواحي. وطبعا هم يقيسوا على بعض الواقع التاريخي الذي كان في أمتنا لوضع المرأة، على أو على وضع المرأة في بعض دولنا التي يعني ظلمت المرأة ولم تعطيها حقوقها وخنقتها خنقا. لا التاريخ ولا هذا الواقع يمثل حقيقة المرأة عندنا. حقيقة المرأة عندنا في الإسلام شيء عظيم، أفصله لكم بعد الفاصل بإذن الله. أحييكم وأرحب بكم مع رياح التغيير، وحديثي معكم عن الشبهات على دولة الإسلام. الإسلام أعلى من أن يكون في شبهات، الإسلام أعلى من أن يدافع عن نفسه، لكن لكثرة الحديث عن هذه المسائل ممن لا يفهمون الإسلام، وأيضا بالمقابل بسبب كلام بعض علمائنا بطريقة تكرس الشبهات، كان لابد من الإجابة عليها، ولا الإسلام لا يحتاج أن يكون في موطن دفاع. دعوني أتكلم عن قضية أخيرة من الشبهات التي يتصورها الناس ويخافون بسببها من دولة الإسلام، وهي وضع المرأة في دولة الإسلام. الإسلام كان ثورة على كل الأنظمة العالمية فيما يتعلق بقضية المرأة. عندما جاء الإسلام كان وضع المرأة في العالم كالتالي، كان عند الإغريق كانوا يعتبرون المرأة، هذا في نصوصهم، رجسا من عمل الشيطان. عند الصينيين لزوجها الحق أن يبيعها كجارية وكانت تورث، إذا مات يرثها أولاده. في الهند، وهذا أيضا كان على فكرة عند العرب، في الهند ليس لها حق الحياة بعد زوجها إلا بإذن ورثته، ممكن تقتل لأن حياتها مرتبطة بزوجها. عند الفرس كانت تحت سلطة الرجل المطلقة وله أن يحكم عليها حتى بالموت. وأما عند اليهود فهذا في التوراة إلى اليوم يعتبرونها لعنة لأنها أغوت آدم. وعند النصارى، بعض النصارى ليس كلهم، كانوا يعتبرونها بلا روح. وكانوا يتناقشون في بعض الكنائس، بعض المجمعات الكنسية كانوا يتناقشون هل المرأة لها روح ولا ليس لها روح. هذا موجود وأستطيع أجيب لكم النصوص في هذا. وفي بعض الفترات عند بعض الكنائس منعت المرأة من قراءة الكتاب المقدس. فالذين يهاجموا الإسلام، الله يخلي اللي كان بيتها من زجاج لا يرمي الناس بحجر. فجاء الإسلام فاعتبر النساء شقائق الرجال. شقائق الرجال، كلمة شقائق على فكرة من الشق، الشق يعني النص، خذ تفاحة واقسمها بالنص تصبح شقين. هل الشقين هذين متماثلين؟ كلا، هما مكملين لبعضهما، متشابهين لكن ليسوا متماثلين. والإسلام من خلال نصه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خير الناس خيرهم لأهله. فاحترام المرأة ورعايتها وإكرامها جزء أساسي من هالدين، وبل الخيرية عندنا، من هو الأفضل، من هو الأخير؟ هو الذي يعطي أهله حقهم وزيادة فيكون هو الأخير لهم. دعوني ألخص فهمي للحقوق الأساسية للمرأة وحقوق المرأة في الإسلام، وسأقسمها أقساما. أبدأ بالحقوق الإنسانية والمدنية اللي هي ألف باء الحقوق. أولا، حقها في المساواة في القيمة الإنسانية، هي تساوي الرجل كإنسانة، هو إنسان وهو إنسان. وحقها في المساواة في المسؤولية والجزاء، فهي مسؤولة في الدنيا وتحاسب يوم الآخرة سواء بسواء كالرجل. المساواة في الحقوق والواجبات الشرعية والدينية والدنيوية حتى. المساواة في الحياة والرعاية. المساواة في طلب العلم، وطلب العلم فرض على كل مسلم ومسلمة. هذه حقوق هي ألف باء، ما نحتاج نقولها. لا، بعض الناس يعني لأنه شكك في الإسلام اضطرنا أن نعيد البديهيات، ولكن هذه بديهيات. هذه البديهيات ليس عليها اختلاف. الآن سأدخل في بعض القضايا التي قد يكون عند بعض الفقهاء فيها إشكالات، وأقول لكم فهمي من خلال دراستي الشرعية على يد العلماء الكبار، وأيضا ما قال السلف والخلف في هذه المسائل. أنتقل إلى حقوقها الاجتماعية والحقوق الزوجية. من حق المرأة أن تختار زوجها، من حق المرأة أن تختار زوجها، ومن حق المرأة ألا تزوج إلا بأن تقبل شكل زوجها، فمن حقها أن تنظر إليه. ما في شيء اسمه المرأة تزوج وهي لا تدري، ما في شيء اسمه المرأة تزوج يعني بقرار من ولي أمرها بدون إذنها، ما في شيء اسمه المرأة تزوج غصب عنها. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن امرأة من بنات الأنصار جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع خسيسته. أبوها عند ابن أخيه، فابن أخوه هذا كان ليس له وزن بين الناس، مكانته خسيسة بين الناس، وأبوها من الناس الأشراف اللي لهم مكانة، فقرر أن يزوجها من ابن أخيه حتى يرفع شأنه بين الناس. هكذا تشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع خسيسته. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم لها أن الزواج باطل ومردود وليس له يعني أي أثر، ألغى الزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لم تختر ولم توافق. فقالت كلمة عجيبة، قالت: قد أجزت ما فعل أبي، أنا موافقة على الزواج، لكني أردت أن تتعلم بنات المسلمين حقوقهن. هذا معنى الحديث، من ليس لأحد أن يزوجك، من حقك أن تختاري الزوج، ومن حقك حتى أن تنظري إليه، ومن حقك حتى أن تخطبيه لو شئت. ألم تفعل السيدة خديجة ذلك؟ ألم هي ترسل من يخطب لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا في ديننا ونحن نتفاخر بهذا، ولما نأتي في التطبيق تصبح العادات والتقاليد هي الأساس. أيضا حقها في المهر وملكيتها له بالكامل، ولا يجوز لولي أمرها ولا أبيها ولا لأحد أن يتصرف في جزء من المهر، ولا زوجها يتصرف فيه. من أخذ منه ولو شيئا بسيطا فقد ظلم، هذا ظلم. فحق المرأة في المهر كامل. وأكثر من هذا، الإسلام أعطى المرأة مكانة عجيبة، قال لها: اسمعي، تحبي تعملي اعملي، تحبي تكسبي الرزق اكسبي، لكن لا يجب عليك، عيشي مكرمة معززة، لك حق في نفقة الزوج عليك. المرأة إما ينفق عليها أبوها أو ولي أمرها أو زوجها، وإذا لم تجد من ينفق عليها الدولة واجب عليها أن تنفق عليها. طيب إذا تحب تعمل وتتوظف هذا لها وزيادة خير، لكن النفقة لا تجب عليها، أنت مكرمة معززة، لك النفقة ولك أيضا الراتب لو شئت، وحقها في الخلع إذا صارت مشكلة بينها وبين زوجها، وحقها أن يطلق، هي من حقها أن تخلع، من حقها أن تخلع. وهناك حالات كثيرة في تاريخ الإسلام في هذه المسألة. الخلع باختصار هو طلاق، الخلع يساوي الطلاق، لكن هو دفع مهار ودفع تكاليف، رجعي للي دفعه وخذي حريتك منه إن شئت. وحقها كذلك في الحضانة، حضانة أولادها، وكثير من الناس يظلم في هذه الحقوق. حقوق أخرى للمرأة في الإسلام حقوقها المالية والاقتصادية. الإسلام كفل لها حق العمل وفق الضوابط الشرعية، من حقها أن تعمل. ضوابط الشرعية نتكلم عن التعري، نتكلم عن الخلوة، ما ليس شيء خاص يعني لا يختلف عن الرجال. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، زوجي مات وعندنا، معنى الحديث، عندنا مزرعة وما عندي أحد يرعاها غيري أنا، لازم أنا أشرف على العمال الذين فيها، فهل يحق لي أن أخرج وأنا في العدة؟ قال: نعم. وخرجت المرأة وكانت ترعى، ما نضيع حقوقها. أيضا أمر ثاني، أهليتها الاقتصادية الكاملة، من حقها أن تؤسس شركات، ومن حقها أن تكفل، ومن حق كل الحقوق الاقتصادية لها. أضيف لها حقها في النفقة وحقها في المهر، في النفقة لو طلقت أو كذا، وفي المهر، وأيضا حقها المحفوظ في الميراث. وهنا أنا أريد أن أشير إشارة، هناك بعض الناس يقول المرأة، الإسلام ظلم المرأة في الميراث لأن للرجل مثل حق الأنثيين. أولا المرأة لا يجب عليها أن تنفق على أحد كما ذكرت لكم، أما ينفق عليها ولي أمرها أو زوجها أو الدولة تنفق عليها، ولا يجب عليها أن تعمل، فهي لا تحتاج المال كما يحتاجه الرجل. لكن هل تعلمون أنه في 19 حالة فصلها أخي الدكتور صلاح سلطان في أحد كتبه في قضايا الميراث للمرأة، 19 حالة المرأة تأخذ أكثر من الرجل في الميراث أو تساويه، 19 حالة تأخذ إما مساوي أو أكثر. إذن ليست كل الحالات ستأخذ أقل، الميراث نظام متكامل، الناس أخذت هذا الجزء، طيب في حالات ستأخذ أكثر من الرجل، ليش ما قالوا الرجل مظلوم؟ هذا لأن قلة علم ونقص في فهم تكامل الشريعة. طبعا ناهيك عن حقها في البيع والشراء. أما حقوقها الدينية فحدث ولا حرج. أولا هي مكلفة كالرجل، فهي كاملة التكليف، يسمونها أهلية التكليف. الأمر الثاني المسؤولية والجزاء في الآخرة، تحدثنا عنها. في الحدود والقصاص يطبق عليها ما يطبق على الرجل، وتعرفون قصة المخزومية التي سرقت. في الدية وفي الشهادة أيضا نفس الرجل، ديتها مثل دية الرجل. في قضية الشهادة كان بس إشكال، فرجل وامرأتان، ها، فأنا أفهمها، وكثير من العلماء على فكرة يفهموها، أنها في القضايا التي لا تحسنها المرأة، مثل يعني كثير من النساء، ليس كل النساء، كثير من النساء لا يحسن القضايا المالية، ففي هذه الحالة تكون شهادتها نصف شهادة الرجل. هل تعرفون يا سادتي الكرام أن في القضايا التي تحسنها المرأة، مثل قضايا يعني قضايا الحمل والرضاع والكذا، هذه طبيعي تحسنها المرأة أكثر مما يحسنها الرجل. هل تعرفون أن في هذه القضايا القاضي يأخذ شهادة المرأة ولا يأخذ شهادة الرجل؟ شهادة الرجل ليس نصف، شهادة الرجل صفر. إذا احنا لازم نعيد مفهوم الشهادة، لها فلسفة. اختصار الفلسفة أن في القضايا كل واحد يعطى حقوقه أو يعطى شهادته في القضايا التي يحسنها، وكذلك عليها واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنا بعد كل هذا، أي هضم لحقوق المرأة مرجعه هو التخلف والتقاليد وليس الإسلام. المرجعية الغربية اليوم ليس من حقها أن تفرض نفسها على شعوب العالم وتصبح المرأة، يعني الوضع المرأة والأسرة في الغرب جيدة، وضعهم سيء جدا. حقوق المرأة يجب أن لا تخضع للمعايير والمسطرة الغربية. المرأة في الغرب صارت تعمل وصارت تنتج وصارت تشترك في الترفيه وتعيش حياة قاسية جدا، وفي الأخير تعيش بأسرة من أم بلا زوج ومسؤولة عن الأولاد ويلعب بها لعب وتستعمل لترويج البضائع. أنا أقول كلمة بس بالختام، رغم كل هذا الذي في المرأة، لكن مع ذلك الغرب تفوق علينا في حقوق المرأة اليوم، والسبب هو بعض الفقهاء الذين عندنا الذين يقدموا الإسلام ووضع المرأة في الإسلام بصورة مخيفة منفرة، يمنحون الحاكم صلاحيات مطلقة، يمنحون الرجل صلاحيات مطلقة، تظلم المرأة وباسم الدين. الدين براء من كل هذا. أنا هكذا أفهم وضع المرأة، هكذا أفهم دولة إسلامية راقية ليست عودة للماضي، فيها أصالة، فيها ثبات، فيها قيم، وفيها رقي. هكذا دولة الإسلام. أرجو أن أكون وضحت هذه المعاني، وفي الحلقة القادمة سأتحدث عن كيف منحنى التاريخ، كيف صعدنا في حضارتنا، وكيف نزلنا، وكيف سنبدأ الصعود من جديد، في حلقة أسميها الإسلام ومنحنى التاريخ أو منحنى الحضارة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. ترانا بوحي الكتاب.